صفار تتشابه صوار تنعادي الجروح قلب المر صوتك صوتك صفارتك قلب المنتظر رمضان تنزف سنين المحن من مواليد الهجر بين رمضان وصفرك انت قلبك من كسر بين رمضان وصفر انت قلبك من كسر شهر رمضان اليتام باب حيدر تستقر شهر رمضان اليتام باب حيدر تستقر وبصفر وسط الخراب ايتام تغفى باليسر وبصفر ايتام تغفى باليسر قعدوا بالدروب ما شافوا ضرب قعدوا بالدروب ما شافوا ضرب ما واحد يموت من خوف السهار الله رمضان تتشابه صوار بنعاد الدروب قلب المنتظر رمضان هلا هلا رمضان وصفار تتشعر ما شاء الله الجروح قلب المنتظر تنزف سنين المحن من مواليد الهجو تنزف سنين المحن من مواليد الهجو بين رمضان وصفر انت قلبك من كسر انت قلبك شهر رمضان اليتامى باب حيدر تستقر شهر رمضان اليتامى باب حيدر تستقر وبصفر وسط الخراب ايتام تغفى باليسر وبصفر وسط الخراب ايتام تغفى قعدوا بالدروب ما شافوا ضرب هلا قعدوا بالدروب ما شافوا ضرب ما واحد يموت من خوف السهار من خوف السهار اي رمضان وصفار تتشابه صوار هلا رمضان ما شاء الله هلا تتشابه صوار تنعاد الجروح قلب المنتظر قلب خادم الحسين حمزة السماوي الشغر شهر الله نعل تنزل أشكال النعم انت رزقك يا أبو صالح تفطر دموع وألم تفطر دموع هلا تفطر دموع انفتح بيبان في رمضان من أجل الكرم انفتح بيبان من رمضان من أجل الكرم وبصفر قصر الأمية انفتح بوجوه الحرم وبصفر انفتح بوجوه الحرم يا عيد الفطور غير باليسور هلا يا عيد الفطور غير باليسور استقبال الضعون بعياد الظفار بعياد رمضان وصفا هلا تتشابه صور مجور رمضان وصفا ما شاء الله تنعاد الجروح تنعاد الجروح رمضان صوتك بنعاد الجروح زينب وشحش على زين عاشت بروحك جرح عاشت بروحك جرح شوف طبرة بشهر رمضان ودم الغالي يسح شوف طبرة بشهر رمضان ودم بس أقول أن الله يستر من تباوع الرمح بس أقول الله يستر من تباوع 12 طبرة وعين أخوها عين تعثر تنفتح 12 طبرة وعين أخوها عين تعثر تنفتح وبطول السبي عين على العبي هلا وبطول السبي طفلة تطيح ينظر للقمار ينظر للقمار حيهم رمضان وصفار زينب وشحشي على زينب عاشت بروحك جرح شوف طبرة بشهر رمضان ودم الغالي يسح شوف طبرة بشهر رمضان ودم الغالي يسح بس أقولك الله يستر من تباوع الرمح بس أقولك الله يستر من تباوع الرمح 12 طبرة وعين أخوه حين تعثر تنفتح 12 طبرة وعين أخوه حين تعثرت وبطول السبي عين على العبي هلا وبطول السبي عين على العبي لا طفلة تطيح ينظر للقمار ينظر للقمار رمضان وصفاء تتشابه صور هلا رمضان وصفاء تتشابه صور تنعادل جروح قلب المنتظر تنعادل جروح ما شاء الله قلب المنتظر ينزل القرآن عدل من فضائل هالشغر على صدر الهادي جدك ونعرف هذا الخبر ونعرف بس تعال وشوف بالطف يوم 20 بصفر بس تعال وشوف بالطف يوم 20 بصفر من بعد ضيم الصحاري الراس ينزل عن نحر راس من ذاك الوقت زينب تلتفت هلا من ذاك الوقت زينب تلتفت تسأل بالتراب المهدي ما ظهر المهدي ما ظهر الله رمضان وصفار تتشابه رمضان رمضان وصفار تنعاد الجروح رمضان وصفار تتشابه صوار هلا تنعاد الجروح قلب المنتظر تنعاد الجروح قلب المنتظر حيهم رمضان وصفار تنعاد الجروح قلب المنتظر تنعاد تنعاد الجروح ينزل القرآن أدري من فضائل هالشهر على صدر الهادي جدك ونعرف هذا الخبر ما شاء الله فدوة فدوة بس تعال وشوف بالطف يوم 20 بصفار من بعد ضيم الصحاري الراس ينزل عالنحار من ذاك الوقت زينب تلتفت الشباب الوكيل هلا تسأل بالتراب مهدي ما ظهر تسأل بالتراب مهدي ما ظهر حيهم رمضان وصفار تتشابه صوار هلا تنعاد الجروح قلب المنتظر تنعاد مرة تعصر الزمان وهسه شوف المسألة والفقر بالصوم يظهر عائلة عن عائلة موسم المشاية باكر كلها تتساوى الملا سفرة من البصرة ما توصل لحد كربلاء سفرة من البصرة ما توصل لحد كربلاء بالحرب البريد سيد والعبد بالحرب البريد سيد والعبد بالحرب البريد سيد والعبد من كل الشعوب تتساوى البشر من كل الشعوب تتساوى رمضان الله رمضان وصفار رمضان وصفار تنعاد الجروح قلب المر وشافك وشافك يا حيدر ذبلن عيونك وشافك طبيبك ما عرف طبك يا علي يا علي وشافك حسينك ليك جاي يركض يركض يركض وشافك لطم وجهه وندى رحت من ديه يا لطم وجهه وندى رحت يا من دايا مثل ما طحت والدين بمصابك مثل ما يا حيدر وانت بوجودك مثل ما كأن بزينبك تنظر مثل ما كان يمزي نبك تنظر مثل ما نظرت وقعت الزهرة الزكية يا نظرت وقعت الزهرة يا